نار من سفر العبرانيين الاصحاح ال11 الاصحاح المعروف انه بيتكلم عن الايمان. وماذا اقول ايضا لانه يعودني الوقت ان اخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء الذين بالايمان قهروا ممالك صنعوا ذرا نالوا مواعيد سدوا افواه السوق اطفاوا قوة النار نجوا من حد كتير تقووا من ضعفهم صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء اخذت نساء امواتهن بقيامة واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحتى ورجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف تقصوا جلود غنم وجلود ماعز معتاتين مقربين مثلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالايمان لم ينالوا الموعد اتفق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآب تكون مع جميعا آمين. الليلة بتحتفل الكنيسة بتذكرة بشهاد 49 شهيد في شهيد لهم كنيسة في دير القديس أبو معاص اسمها كنيسة 49 شهيد كنيسة صغيرة كده. واحنا في المجمع في القداس بنذكرهم ونقول 49 شهيدا شوخ شهيد ونسميهم بالاسكي دي امين كتير اما اختلوش اما اختلوشني كلهم في شهيد 49 شهيد شوخ شهيد. وقصة استشهادهم قصة ايمانية زي ما قال كفر العبرانيين النهاردة واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة رغم ان كانت قدامهم فرصة للنجاة لكي ينالوا قيامة افضل لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. قصتهم 49 شهيد ان دائما كان البربر بيهجمهم على الاديرة وكان في حسن في الدير وكان 49 شهيد دولت بعد ما هزم البربر لم يهربوا من امامهم مع ان كانوا قدامهم فرصة ان هم يهربوا للحكم ويسكتهم ولكن اعتبروا ان الاستشهاد ده كانت الفرصة بتاعتهم وتفوتوها هيضيع منهم تسهيل كبير. وكان صدفة في الوقت ده ان كان في الامبراطور بعت واحد من الامراء او الوزراء بتوعه اسمه مارتينوس وابنه اسمه زيف وكانوا رايحين يسألوا الاباء في موضوع شخصي يخص الامبراطور عاوز رأيهم وياخد بركتهم. فكان رسول الملك ده الوزير ده وابنه واقفين مستخبيين ورا القصر والبربر كانوا بيقتلوا 49 شهيد. الولد الصغير اسمه زيف شاف 49 اكلين نازلين على رؤوس 49 شهيد فصرخ لباباه وقال له بابا انا رايح اخد اكلين. قال له فين يا ابني؟ قال له انا شايفهم نازلين دلوقتي على راس 49 شهيد. فجري الولد وجري ابوه والولد نال اكليل الشهادة وابوه معاه والقبر بتاعهم صريح قبر 49 شهيد لغاية النهاردة تلاقي 49 شهيد كده زي مرتبة عريضة كبيرة وفرحهم اب وابنه محطوطين فرحهم. الحقيقة المسيحية ادتنا صورة جديدة للاستشهاد ان لو كانوا هربوا لحياتهم ما كان يوسف يكونوا اخطأوا لان مفيش داعي الانسان يعرض نفسه للخطر ده، رغم ان كانت قدامهم فرصه ان هم يهربوا، لكن هم راحوا في السجن. وده بيدينا معنى جديد خالص لو تاخد بالك منه، ان الوصيه في المسيحيه والايمان والاستشهاد بيبقى وراء ايمان قوي لدرجة ان الناس بتقبله بفرح وبتدور عليه. يعني اذا شلت الفرح في المسيحية من الوصية تبقى كثيرة جدا. اذا كلمتك عن وصية المحبة تبقى وصية كثيرة. ان كلمتك عن وصية الطهارة تبقى كثيرة. ان كلمتك عن الاستشهاد يبقى كثير. لكن لو احنا عرفنا الهدف من الحاجات دي وكان لنا ايمان كبير بالنتيجه بتاعتها هتكون امورها سهله خالص. وده يمكن سر الشجاعه اللي كان في الكنيسه عامه على كل المستويات مش في الشهداء بس. يعني مثلا كنا بنحتفل بعيد الاب انطونيوس الاسبوع اللي فات. اما انطونيوس ده بينفذ الوصيه، كان عنده التلتميس فدان بتوعه وسمع الوصيه بتقول ان اردت ان تكون كاملا اذهب وباع كل مالك وجيب الفار وتعالى واتبعني كل يوم حاملا التلميذ. شوف المسيحيه انجيل النهارده بيقول ما جئت لالقي سلاما بل سيفا، من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقا، ومن لا يحمل صليبه واتبعني لا يقدر ان يكون لي تلميذا. اذا دلوقتي لما هو ساب لما كان عمل كده فهو عمل بكامل اختياره وبملء المحبة ربنا. ودي ميزة المسيحية، ان هي مش فرض مش فرض، لكن هي ايمان بحياة اعظم من الحياة اللي احنا عايشينها دي. عشان كده لما بنحط الوصية تحت المسيح غالية عندنا جدا، لان بنعتبر ان الوصية دي بتؤدي للحياة الابدية. الوصية تحت المسيح في الواقع لها جزاء والاستشهاد لها جزاء، كل حاجة لها جزاء. تفتكر كل جزاء ايه؟ في الديانات العادية كل حاجة لها جزاءها. حتى يقول لك ربنا يجازيك خير، في جزاء هيديهولك ربنا لما تعمل حاجة كويسة. لو انت عديت واحد بالسارة حتى راجل اعمى كده وعديته ربنا يجازيك خير. لو عملت معروف لحد ربنا يجازيك خير. انا عاوز اعرف الجزاء اللي احنا هناخده كمسيحيين. احنا مستنيين حاجه في الدنيا، ايه الجزاء اللي احنا هناخده؟ الجزاء خطير جدا. الوصيه في الواقع بتاعت المسيح بتنتهي بحاجه مهمه جدا، بتنتهي ان هي تنقي القلب. القلب النقي يسكن فيه ربنا. انت عندك تفهم انا عاوز اقوله. اذا الجزاء اللي انا هاخده في الاخر هاخده ايه؟ هاخد ربنا نفسه، هاخد ربنا. يعني جزائي انا هاخد ربنا. هتاخد بالك تلاقي المسيحيه بقت عظيمه قوي. مريم لما قعدت عند رجلين يسوع سابت كل حاجه ونسيت كل حاجه، قعدت عند رجلين يسوع. يسوع رد على اختها وقال كده ان مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. الله، طب ايه النصيب اللي منزحت من مريم؟ معروف ان كل واحد اي حاجه ياخدها في الدنيا تتنزع منه، صحته هتتاخد منه، ماله هيتاخد منه، كل ما ليه في هذا الوجود هيتاخد منه. لما يجي يسيب العالم هيطلع عريان خرجت من بطن امي وعريان اعلى. كنت بقول دلوقتي ان الجزاء اللي احنا بناخده هو المسيح نفسه. لو تاخد بالك مثلا ايه هو يقول ايه؟ طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. احنا بنتكلم كتير على الاكاليل اللي هياخدوها السادة واللي هياخدوها القديسين واللي ينفذوا الوصية ربنا هيديهم الجزاء بتاع الوصية لاخره. انا عايز اعرف الجزاء ده اللي انا بجري وراه ايه هو؟ الجزاء اللي انا هاخده في الواقع هو المسيح شخصيا. نصيبي هو الرب. القلب بتاعنا ده ليه حواس زي الحواس اللي هي لينا، يعني ليه عينين وبيسمع وبيدوق وبيحس كل حاجه. ده القلب. طبعا مش مقصود القلب اللي هو حته اللحم، القلب دي حاجه في داخل الانسان يا ابن اعطيه قلبك. فربنا يسوع قال كده انقياء القلب ياخذوا مكافح منهم. الانقياء القلب العينين بتاعت القلب بتاعتهم تشوف ربنا، تشوف ربنا. فاصبح دلوقتي الانسان المسيحي عاوز ياخد حاجه واحده بس، حاجه يطلع بيها من الدنيا. وريني حاجه واحده ممكن تطلع بيها من الدنيا دي. جسدك وهيبقى تراب، شهادتك وهتترمي في الزباله، وظيفتك ومركزك هينسوني، اموالك هتتركها اكيد اكيد اكيد. روح اتفرج على اي واحد ميت وانت تعرف ان انت مش هتطلع بحاجات، لكن في حاجه ممكن متتخفش منك ابدا، الحاجه ديت هي المسيح. هو ده اكليلك، وهو ده نصيبك، وهو ده اللي انت عايز من اجله وبتجري وراه وبتنفذ الوصيه. عشان كده ربنا يسوع قاعد يقول لنا يا ولادي خلوا بالكم خالص، نخوض القلب، نخوض القلب. ابتدى اول حاجه بالغضب، اول حاجه قالها المسيح بعد التطلبات على طول، الا تغضب. سمعتم انه في القديم قيل لا تقتل، اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال لاخيه احمق يكون مستوجب نار جهنم. وان قدمت قربانك امام الناس وتذكرت ان لاخيك شيء عليك فاترك قربانك على المذبح واذهب الصلح مع اخيك. ايه ده؟ قال ايوه انا خايف عليك يا ولاد، لان انت لما تغضب يوم قلبك اتعكر، لما قلبك اتعكر ده المكان اللي بيسكن فيه ربنا. فانا كل المسيح بيقول كده، انا كل هدفي يا ولادي من الوصية ان انا اخلي قلبكم مسكن ليا. شوف انا بديك جزاء ومكافأة خطيرة، ان انت هتاخد المسيح يعني انت بتنفذ الوصية ان قلبك يكون نقي، والجزاء بتاعك ان المسيح يحل فيه. واذا قدمت قربانك يعني جبت تحضر قداس وتذكرت الاخير فيه، احسن لك وتعترف القداس وروح اصطلح مع اخوك وتعالى. ليه؟ اصل القداس يا حبيبي عندنا هو حضور المسيح. يعني القداس انت هتاخد فيه مين؟ المسيح. فالمسيح مش هيسكن في قلب يكون مش ناقي. ويقول الكتاب المقدس حاجه يحيى جدا، على ان يهوذا اول ما اخذ المسيح دخل الشيطان. لما اخذ اللقمه في الجسد بتاع ربنا دخل الشيطان. يا ساتر. ايوه، لان ربنا مش ممكن يدخل في قلب يكون القلب ده هو فيه حاجات وحش وسوسره. فالقلب ده اللي اول حاجه بتتخلص من الغضب، تقول لي يا سلام يا ابونا ده انا من النهارده لك عليا ما غضبش ابدا. اذا كان الغضب ده يؤدي الانسان يخسره المسيح، يخسره ايه؟ المسيح. المسيح يعني هتخسر قصاده ايه؟ المسيح. واللي يقول لاخوه رقى يعني كده يبصله كده بعينه من فوق لتحت كده، رقى يعني يا شيخ كلمة كده يعني معناها احتقار. قال ده يكون مستوجب المجمع. واللي يقول لي احمق يبقى نجس قلبه خالص ياخد نار جهنم. في نقطة تانية قال العين، عينك خلي بالك من العين خالص، اذا كانت عينك شريرة جسدك كله هيكون ايه؟ هيكون مظلم. فراجل جسد هو العين. وعلى فكرة بالمرة ده هو بيقول المسيح ان اعترفت عينك فايه؟ فاقلعها. لا للدرجة دي؟ قال اه، عشان خاطر قلبك يتم نقي وبعدين المسيح يسكن فيه احسن لك ما انت تترمي كلك في جهنم. ايه يعني لما يتشال منك عين؟ هيجرى حاجة، اذا انت برضو عايش وهتخش السماء. لكن لما عينك دي هتكون مصدر وحش لجسدك هتفقد حياتك، ربنا مش هيسكن فيك مش هيكون نصيبك، لان ربنا بيسكن في القلب الطاهر. هتكون النتيجة ان الجسد كله هيترمي في جهنم. انا بكلمك الكلام ده والواحد جسمه بيرتعد، لان في الواقع كلنا عنينا بالمسقطات للدرجة دي. يا ربي العين دي ترمي الجسد كله في جهنم؟ قال ترمي الجسد في جهنم. لدية السراج بتاع الجسد، ان كانت عينك وسيطة جسدك كله يكون ميت. وسبب الحديث عن الغضب والعين وبعدين يتكلم ربنا بعد كده عن الحاجات اللي بتعكر القلب تستغرب قوي. يقول ايه؟ يقول لا تحلف البت. طب الحلفان ماله؟ لما الواحد يحلف ما تسكنش في القلب. قال ليه بس؟ انا عاوز افهم. هو حتى لو واحد قال حلف بالله العظيم ولا حاجه، ايه يعني عكرت القلب فيه؟ قال يا ولادي في الواقع ساعة ما بتحلفهم بتبقوا انتوا في منتهى الكبرياء، والقلب اللي مملوء بالتواضع ما يسكنوش المسيح ابدا. الكبرياء لما احلف قال انت لما بتحلف بتحلف فيه؟ يا تحلف عشان تبرر ذاتك، فانت بتتكى على الذات بتقول كذا كذا بالله العظيم ان انا بريء، او مثلا تحلف بالله العظيم كذا حلفان انك هتخرب بيت فلان ده، فحلفانك ده فيه تأكيد على ان انت قوي قوي ولازم تعمل وتخلي في فلان ده. فعشان كده الحلفان في الواقع لما تحب تحلله كده تجده انه دائما لازم بيكون وراه ايه؟ ذات. انا هحلف ليه؟ عشان اكد للناس، عشان ابرر ذات. هل الكبرياء يعكر القلب، فالقلب اللي فيه كبرياء ما يسكنوش الايه؟ ما يسكنوش المسيح. وحاجة اخيرة بقى بيقول كده هو لما جه في الاخر الموعظة عن جبل، قال لا يمكن ان واحد القلب بتاعه يبقى فيه الهين. قالوا له ايه الاله التاني ده؟ قال الله والهم بتاع العالم المال. وقال كده هو في اخر حديث عن المال، قال لا تهتموا بالغد. ففي حاجة بتخش تعكر القلب بتاعك، ايه تفتكر؟ الهم. وصدقني النهاردة كل شيء حوالينا يدعو للهم، من وانت صغير يعني، حتى وانت في ستة ابتدائي يقول لك ذاكر، لو ما جبتش مجموع مش هتخش، انت هيضيع مستقبلك، انت هتترمي في الشارع، يعني حتى من صغرك وهم عمالين يشيلوك الهم. لما بقيت طالب في الكلية دلوقتي بتقول يا ترى الاجازة دي هعمل ايه؟ وهحوش فلوس ايه؟ واسافر فين؟ واعمل ايه؟ واخلي ايه؟ وبعدين لما اتخرج ويا ترى الكلية دي اللي دخلتها هتجيب لي مستقبل كويس ولا مش هتجيب لي مستقبل كويس؟ ويا ترى هتعين فين؟ مش هتعين فين؟ المهم دلوقتي الوسيلة بتاعت لا تهتموا بالغد ديت اللي وصلها لنا المسيح، ابتدى القلب ده يكون مليان بحاجات كتيرة. والمسيح يقولها باختصار كده، يقول كده ايه؟ يقول حيث يكون كنزك هناك يكون ايه؟ يكون قلبك. ففي كنز القلب، فانت تختار حاجة. تعاوز القلب بتاعك ده يكون نظيف ونقي. لما يكون القلب نقي وعندك ايمان يجي يذكر ربنا ايه؟ في القلب ده. بعدين ربنا ترك لنا شوية وصايا صغيرة كده، قال بقى كده بعد ما تنظف القلب كده وتنقيه ترش فيه ريحة جميلة اوي كده، لكن المسيح يحب يعيش في الريحة الحلوة دي، زي ما تجيب سبراي كده لها ريحة جميلة وترشه في الأوضة بعد ما تنضف. تقول لي طب ايه الريحة الحلوة دي؟ قال ربنا بيحب المحبة خالص، والمحبة تنضف القلب وتطهره وتخلي المسيح يعيش فيه. عشان كده سموا المسيحية دي انت المحبة، حبوا اعدائكم وبارككم واحسنوا وصلتوا. يعني انت شغلانتكم كده تحبهم وتباركهم وتحسنوا وتصلوا. قال عشان ايه؟ قال عشان الله محبة وبيحب الحاجات دي. يا سلام، ده انا هقعد احب واصلي واحسن واعمل كل الحاجات الحلوة دي، ما دين دي ديت الطعام بتاع يسوع اللي هو ساكن في قلبي. وبعدين ربنا كمان فيما قصته على الجبل اتكلم عن الصوم عن الصدقة. ولما كان بيكلم الفريسيين الصدقين اظن يقول لهم كده انتوا عاملين ايه؟ بتنظفهم خارج الكاس الطاف والكاس ومن جوه مملوء كل شر واختطاف. قال كده اعطوا صدقة عشان خطر تتطهر ايه؟ كل شيء. قال الصدقة الطهر. قال حاجة عجيبة اوي لما تدي صدقة بقلب رحيم فعلا، على شرط بقلب رحيم مش كفرض كده، لما تدي الصدقة من قلبك بقلب رحيم تبص تلاقي يحصل لك عملية تطهير، تطهير للقلب، يتطهر كل شيء. الصدقة تطهر والصلاة تطهر والصوم يطهر. عارف الصوم ده ايه؟ يا سلام، الصدقة دي فلوس اطلعها من جيبي كده، خد ادي فلوس هات، يعني اللي ليا اديهولك اهو. انما الصوم بيعمل ايه؟ عشان انا بقول كده عشان بعض الكنائس اللي بتهمل الصوم وبعض المسيحيين اللي بيهملوا الصوم. عارف الصوم يعني مش بتطلع صدقة من جيبك، بتطلع من لحمك ومن دمك من طاقتك وتديها كده لربنا، بتقول ايه بطلب ذاتي وبقدم ليك. فالحقيقة العملية كلها بتلف حوالين القلب الطاهر. القلب الطاهر يسكنه مين؟ ربنا. انت خلص بحسابك دلوقتي وزيادة. ليه حق المسيح لما قال كده؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ نفس. وانا لما هخسر نفسي انا هخسر المسيح لو مش اقتلعت بحاجة. فانت جزائك المسيحي جزاؤه كبير جدا جدا جدا، لانه هو بياخد ايه نصيبه المسيح. المسيح بس عاوز قلب طاهر زي المزود. هو سكن في المزود، اقول له تعالى اسكن في القلب بتاعي. فاصبحت الوصية بتاعت المسيح هي الهدف اللي انا بجري وراها بكل جهد. نفسي اجري احب واحب واحب الناس بكل قوة. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان المسيح سكن في قلبي. نفسي احافظ على عيني في كل يومي رغم ضعفي. تقول لي ليه كل ده؟ اقول لك عشان خاطر ما طهر القلب بتاع اللي يسكن فيه المسيح ونواره، لان سراج القلب هو اللي العين او سراج الجسد. نفسي ما غضبش ابدا، نفسي ما احلفش. تقول لي عشان ايه؟ اقول لك عشان المسيح اللي جوه مستريح. نرجع بقى للشهداء من اول وجديد. ايه بقى الايمان في المسيحية بتاعتنا؟ الايمان في المسيحية بتاعتنا مش زي الايمان عند الناس التانيين. الايمان في المسيحية بتاعتنا ان الله ساكن في القلب. يعني اقول لك انت بتامن بربنا، تقول له امال هو في حد ما يامنش بربنا؟ لا، الايمان النظري ده بقى اركنه على جنب. امال ايه الايمان المسيحي؟ الايمان المسيحي ان احنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا. هتمشي في الشارع كده وتحسس على نفسك وانت ماشي، ولا بتعمل ايه؟ تقول لي ربنا جوه. تحسس على نفسك او تقول لك مالك خايف على نفسك كده؟ يا ترى في محفظه خايف عليها جوه ولا خايف على ايه؟ قول لي ابدا ولا بيهمني محفظه ولا بيهمني حاجه، انا خايف على ربنا يمشي من قلبي. عشان كده ده الكنز بتاعي، الكنز المخفي، انا بجري وراه بكل قوتي، مش عاوز يسيبني ابدا. هو ده الايمان بتاعي. اقول لك بالطريقه ديت انت اخدت جزائك في المسيحية. تقول لي اخدت ومش عاوز اكتر من كده. طب والاستشهاد تجري وراه؟ قال اجري وراه اول، لان النصيب هو ربنا. هو قال لا تخافوا من الذين يقتلون الايه؟ الجسد. اللي يقتلوا الجسد اللي مش هقدروا ياخدوا ربنا مني. وده اللي كتبه بولس الرسول في السجن. قال ايه؟ من يستطيع ان يفصلني عن محبة الله لك في المسيح يسوع؟ مين بقى يفصلني؟ عاوز ايه عني؟ تاخد اللي انت تاخده، لكن ما تقدرش تاخد المسيح مني. والقديس باسيليوس لما وقف قدام الامبراطور فلانس الاريوسي، والامبراطور ابتدى يضايقه عشان كان اريوسي بيامن بمذهب اريوس، فباسيليوس قال له انت تعمل فيها ايه؟ قال انا هعرف اوريك ازاي. قال له توريني حقوقي المدنية هياخدها منه. قال له انا ماليش حقوق هنا في العالم، انا نصيب هو المسيح، وكل ما كان ليا من حقوق انا سبتها من اجل المسيح. الهدوم بتاعتي انا لابس المسيح مش لابس الهدوم. الجسد التراب انا لبست ربنا مش عاوز. الكرامة انا دست عليها لان انا كرمت في المسيح يسوع. فارتعت الامبراطور. الامبراطور كان العادة هو اللي يقدم الاقربين، يعني يمسك السبت اللي فيه الحمل هو اللي يقدمه زي الشماس ما بيعمل. فالطقس الكنسي ان الامبراطور المسيحي هو اللي قدم الاقربين. فجاء القديس باسيليوس واقف يصلي، واخد الاقربين من الامبراطور ومديها لشماس، قال له انت اللي تقدمت. يقول لك الامبراطور استعف، بقى استعف قدام. حاجة عجيبة اوي. ايه الشجاعة اللي جات له ديت؟ قال الشجاعة ديت ان الله معاه، الله معاه. اللي خلاني افكر في الموضوع ده قاعد معايا ساب كده بيقول لي ليه احنا مش شجعان؟ وليه احنا فينا جبن كده في الكلية وبتاع؟ الحقيقة انا مش موافق 100%، لان الشجاعة مش استعراض عضلات، لكن الشجاعة في الواقع هي ايمان داخلي عميق. نمرة واحد، توصل لنقاوة القلب وتحس بوجود الله معاك. ما تقوليش انا مؤمن كده بالكلام، او تقول ان انا شجاع لو واحد اتكلم اكسر وشه على طول. لا، الشجاعة شجاعتك مع نفسك انت، ان تكون حافظت على نقاوة قلبك واطمئنيت ان الله موجود جواك ما دام ربنا موجود معاك تبقى انت شجاع ما يهمكش حاجه حتى من غير حد ما يكلمك. ناس كده تقيل قوي المسيح في قلبك ومش همك من حاجه، حتى لو يرفضوك حتى من كليتك دي ما يهمكش ما دام المسيح معاك حاجه خسرتش حاجه. لو يضربوك علقه سخنه تمام برضه مش هيهمك حاجه. من حقك ان انت تقول الحق وتشهد ليه بمنتهى الهدوء والاتزان وبدون غضب وبمحبة للجميع وبطول أناس. الإيمان المسيحي هو كده، إيمان المسيحي هو الله في حياتي، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. وفي آخر آية قالها المسيح قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. عايزين كده يا جماعة ربنا يسعدك. ألا تخف أيها القطيع الصغير. ليه يا رب بس انت عملت صغير؟ قال انا عملت صغير لان هو قطيع عجيب، لان الله مع القطيع الصغير. طب يبقى بقى مين اكبر، القطيع الصغير ولا الكبير؟ في الظاهر قدام الناس القطيع الصغير، وفي الجوهر القطيع كبير قوي لان الله معاه. زي داود قدام جليات، جليات مسك السيف والترس والرمح، ويقول لي داود انت طالع لكلب عشان جاي كده تحس المقلاع بتاعتك والخمس الزلطات الملك. قال له انت جاي لي بترس وسيف ورمح، وانا جاي لك بقوة رب الجنود، بقوة رب الجنود. فجاي لك انا معايا سلاح. طب ايه السلاح اللي معاك؟ قال له ربنا معايا. قال له مش باين يا اخي، ده انت شكلك كده عيل صغير والطوبة صغيرة طيارة. فالإيمان يا جماعة عشان تعيشوا عمليا تسعى نمرة واحد لطهارة القلب، وإلا يكون إيمانك نظري. لما تقول لي أنا مؤمن وقلبك مش طاهر أنت بتضحك على نفسك، لأن أنت إيمانك يبقى ربنا مش في قلبك، ربنا ما بقاش معاك مش في قلبك لأن قلبك مش طاهر، يبقى أنت ضعيف، ضعيف جدا. أول واحد ضعيف قدام نفسك، لكن لما تبقى قوي قدام نفسك والله يكون ساكن معاك هتبقى قوي. فبص كده كويس، نبتدي الاول بطهارة القلب. طهارة القلب تيجي بتنفيذ الوصية، الثمرة بتاعتها ممتازة ان الله هيسكن جواك. فانت خدت حقك من الوصية، اي وصية تنفذها وتدعى فيها فانت بتاخد نتيجتها فورا ان الله بيبقى معاك. مدام هي ربنا بيبقى معاك بتبقى قوي، او ده الايمان. هو في استشهاد زي 49 شهيد تقول لهم اهلا وسهلا لان الله معايا، ما قدروش يشيلوا مني حاجه، ده انا هاخد اكليل كمان، ده ربنا يسندني ويشجعني، وهو ده اللي ساعد الشهداء وسندهم. الايمان عباره عن يتزكى بالصلاه. عشان كده ربنا لما اتكلم عن الصلاه اتكلم معاه عن الايمان. كل ما تطلبونه في الصلاه بايمان تنالونه. ايه يعني الصلاة بإيمان؟ ايوه، لان الصلاة يعني معناها ان انت واثق ان ربنا معاك، اللي هو فالصلاة بيطهر القلب وبيثبت وجود الله في حياتك، اثباته فيه. فلما بتصلي بإيمان بتنام، ده اللي خلاه يقول صلوا ولا تملوا. يعني شخص المؤمن ما يربطش الإيمان بتاعه بانه هو اخذ في الصلاة ولا ما اخذش، لان هو بيصلي بإيمان ولازم الله هيسمعه وهيعطي بالطريقه اللي هو عاوزها. اوحش حاجه في الايمان ان الواحد يربطه بالعطايا الماديه. يعني لما ربنا يديني يبقى ربنا معايا، لما اكون في تجربه وما يدينيش يبقى ربنا مش معايا. لا، انا عاوز اربطه بطهاره القلب. تاخد بالك ازاي؟ يعني وجود ربنا معايا مرتبط بحياتي الروحيه وبنقاوه قلبي، مش لانه نجحني في الامتحان او سقطني. لما نجحني يبقى كان معايا، ولما سقطني يبقى ما كانش معايا وانا سبت ربنا. لا، ربنا يبقى معايا لما اسعى لنقاوة القلب بتاعي، وبالصلاة يزيد الايمان. صل بايمان عشان خاطر ربنا يعطيك ملكوت الله وبره، ان هو يسكن فيك باستمرار. ادي هدف الصلاة، مش هدف الصلاة هو العطية المادية. عشان كده انت بتصلي بلجاجة وبلا ملل. ليه؟ عشان تستمر في نقاوة القلب. صلي باستمرار، صلي كتير، صلي ولا تمل، لان كل ما تصلي يتنقى قلبك. وبعدين كلمة ربنا المسيح قال كده للتلاميذ في الاخر خالص، قال لهم انتم انقياء من اجل الايه؟ الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه. انتم ايه؟ انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. فكلمة ربنا تنقي القلب. انت خدت بالك بقى ان موضوعنا احنا بنتكلم على ان ربنا يبقى معانا مرتبط بنقاوة القلب. الوقية تنقي القلب، الصلاة ينقي القلب، كلمة ربنا تنقي القلب. هو ده الايمان بتاعنا. بعد كده اطلع اقول ربنا معايا، انا شجاع وقوي بالمسيح الذي فيا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي.